تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون صلاة الظهر من محمد بوهاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية القائد العام لقواتها المسلحة بمناسبة رأس السنة الجديدة سنة 106/2017. نقلها إيموس إليشا القائم بأعمال سفارة نيجيريا في بيونغيانغ إلى عاملنا المعني ياماسالاسين الجمعة.